يقول هذا ينظر إلى الحجم، وهذه مشكلة دائما ما يقع فيها كثير من الناس، حجم الكتاب الكبير جدا جدا جدا، فيظن بقى إن في تحقيق وفي تدقيق وكذا. فمن المشكلات الظاهرة جدا فيه إنه حتى مش مرتب الآيات، يعني هو بدأ بالثلاث آيات وبعدين جاب السبع آيات، على الرغم من إن ابن كثير كان بيفصل الثلاث آيات بس لغاية رقم ست. يبدأ في تفسير من أول وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا دي هو وضعها مع الفقرة السابقة وهكذا، يعني حتى مسألة تقسيم آيات المصحف على القدر اللي بيشرحه ابن كثير وبيفسره مش منضبط في الطبع، والأمر ده مش وقع مثلا في مرة واحدة، لا في مرات متعددة تصل إلى عشرات المرات، فالله المستعان. نعم. وإلى الآن الطبعة التي تثبت يعني وجودها هي طبعة دار طيبة هذه. نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، إنكم أي بعد هذا الحال لفي خلق جديد، أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون، ولهذا قالوا افترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله تعالى رادا عليهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي ليس الأمر كما زعموا، عفوا ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في العذاب، أي في الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله والضلال البعيد من الحق في الدنيا. ثم قال منبها لهم على قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، فقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة مظللة عليهم والأرض تحتهم، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. وقوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال معمر عن قتادة منيب تائب، وقال سفيان عن قتادة المنيب المقبل إلى الله عز وجل، أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها

كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فغمرتهم هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيد بن داود قال: حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان بن داود عليه السلام لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. وروى أبي حاتم عن داود عليه الصلاة والسلام هنا أثرا غريبا مطولا جدا. وقال أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو زيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، قال داود: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال: الآن شكرتني حين قلت إن النعمة مني. وقوله تعالى: ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يقول: وروى ابن ابي حاتم داود عن عليه ابي الصلاة حاتم وروى ابن ابي حاتم عن داود هنا اثرا غريبا جدا عن مطولا. داود، نعم، ولم يسقه، نعم. ليه؟ لانه هو قال هو اثر غريب وهو مع ذلك مطول، يعني لا فائدة من ذكر. وده مر معنا كثيرا، وما مر معنا شيء يستنكر إلا ويقول ابن كثير بعده: هذا منكر وهذا غريب وهذا مما لا ينبغي أن يحكى، نحو هذا من الكلام. وإذا ساق شيئا من ذلك بينه بهذا البيان الفصل. ثم تجد كثيرا من الناس يشيع على ألسنتهم القول: ابن كثير يورد إسرائيليات كثيرة، فيه إسرائيليات، ونحو هذا من الشائعات التي لا حقيقة تحتها. نعم. يفتري أولئك الناس هذه الكلمات بدون مطالعة، مجرد أن هو مثلا رأى في موضع من المواضع كلاما لم يتحقق ولم يتبينه ولا علم لماذا أورده ابن كثير، فأطلق على ابن كثير أنه هو يأتي بالإسرائيليات. سبحان الله. نعم. هو شيخنا العليم يعني أخذوا هذا من تفسير قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فذكر أنها نزلت، نقل عن كثير من المفسرين أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وهو صحابي هو حتى ولم وإن يكن روى من هذا أو نقل هذا كما نقله غيره، لكنه عقب على الروايات الموجودة فيه. من ناحية النقولات هو يعقب. ما هو ذكر الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وإما بحديث هو ذكر حديث الصور، وحديث الصور طويل جدا بتاع الطبراني، وقال برضه إن الحديث ده لا يصح. ليست لكن هذا المسألة الكلام مسألة هذا الذكر، لم هذا يعلق عليه. مسألة الذكر والتنبيه. نعم، ذكره ولم ينبه عليه شيئا في تفسير سورة التوبة. طب لو فرضنا إن ده موضع، هل الموضع يسيء إلى كتاب كامل؟ طبعا ويقال عليه هذه الجملة الشنعاء؟ لا زي ما طبعا، تجد بعض الناس مثلا يقول على الطبري ده كتاب تفسير بالمأثور، اللي قال الجملة دي كأنه ما قرأ الطبري. نعم. وده يشهد للكتاب، يعني لا يشهد لعكسه، يعني انها يذكر فيه موضوع واحد. وإذا وضعنا مع هذا فكرة اختلاف النسخ ومسألة تعدد

نعم، والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر يعني مذر. أيدي سبق يعني إيش؟ هو مثل جرى هذا المجرى، إن هو أيدي سبأ وشذر مذر وكل ممزق وهكذا، يعني تمزقوا أصلاً تحلمق اختلطت المثل لبني إسرائيل المنزل كده. وشكل الأرض. نعم، يعني اختلط عليهم ان هم من سبق ولقد اصلا، طعناهم في الأرض. ها اختلط عليا على اساس ان هم سبق اصلا، فعشان كده آه ما الاشتراك هو ده الجنسي. تعبيره هو. نعم، ايدي يا سبق شذر مذر، كما سياتي ان شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريبا وبه الثقه. تحب هو نقف هنا؟ نضرب المثل ومورد المثل، المثل نعم نفسه بيدخل، الواقعة نفسها بتدخل في المثل. نعم نعم حضرتك تحب نقف هنا ولا نكمل؟ ماشي، ونبقى نبدأ بمشيئة الله تعالى من أول برضو هذا الموضع. لأجل أن تكتمل لنا الفكرة يعني إن شاء الله. شكرا لله تعالى. ماشي، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.